تفسير الآية 54 و55 من سورة المدثر، يقول تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، أي هذا مزيد من التأكيد على ردعهم عن أمنياتهم أن يؤتى كل امرئ منهم صحفا منشرة، أي كلا ثم كلا، لن نمكنهم مما يريدون ولن نستجيب أبدا حتما لطلباتهم السفيهة، لأن القرآن الكريم فيه التذكير والوعظ التام الكافي الشافي لمن يريد التذكر والاتعاظ. كذلك من المعاني أن كأن كذلك من المعاني أن كلا ليس الأمر كما يدعون كذبا وزورا على القرآن العظيم أنه سحر يؤثر أو أنه قول البشر أو غير ذلك من التخريف، ولكنه تذكرة. وأيضا من معاني كلا هنا أي حقا إنه تذكرة، وذلك لأن فيه بكل تأكيد كل ما يذكر الناس بكل كل ما يذكر الناس بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوا ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوا حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم أي الصيت الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. وبالجملة فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: فمن شاء ذكره، أي فمن أراد تمام الانتفاع والسعادة به في دنياه وأخراه والنجاة من التعاسة فيهما، فعليه أن يكون عاقلا ويحسن استخدام عقله ويتذكر ويقرأ ويتذاكر ويتدارس بكل تدبر وتعقل وتعمق، ويعمل بكل أخلاقه ليصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في الدارين، حيث ينال حب ربه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة. إنه من كان يريد ذلك بحق فالأمر سهل ميسور مستطاع، فليفعله إذن بلا إبطاء أو تردد، لأنه قد تهيأ له تماما فعله بهذه التذكرة بتذكر هذا القرآن العظيم، فلم يتبقى لأي أحد أي عذر. ومن لم يشأ فليتحمل نتيجة اختياره، وسينال حتما كل تعاسة في الدنيا والآخرة على قدر شروره ومفاسده وأضراره.